إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. تكلمنا عن مقدمة في الأسبوع قبل الماضي، قبل الماضي، وقلنا إنه بالنسبة للكتاب أبحاثه قد لا تختلف كثيرا عن الكتاب الذي درستموه في السنتين الأولى والثانية، وهو كتاب معارف القبول، لكن هناك بعض الاختلافات البسيطة، وأهم ما تتميز به الكتب القديمة أن كل قول إنما يأتي مسندًا، يسند القول إلى صاحبه ويساق بالسند على طريقة أهل الحديث. فيقول الشيخ رحمة الله عليه في المقدمة: يبين حتى التاريخ التأليف، يقول حدثنا، طبعا الذي يقول حدثنا هنا ناسخ الكتاب، ناسخه وليس المؤلف. حدثنا الشيخ الإمام العلامة أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو قادر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قال: أخبرنا شيخنا أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريقيتي ببغداد: حدثكم الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ. هذا اسمه اللالكائي، أبو القاسم كنيته عبد الله بن الحسن بن منصور الطبري نسبة إلى طبرية. و قدمنا في الحصة السابقة تلقيبه باللالكائي، بائع اللوالك، واللوالك اللي هي الأكاليف اللي هي مشهور هذا اللفظ عندنا عند ولا عند الفلاحين، المكلوك الصغير اللي بيلبسه الطفل، وقد يطلق على ما صنع من هيئته اشتباه لكلوب. هذا سبب التلقيب او هذا اللقب، يميز به عن غيره، وانتم تعرفون من المنسوبون الى الطبريه، الطبريه كثيرون العلماء، عدد منهم يقال له الطبري. قال: في ربيعهم الاول سنه 1614 قال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه، وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه، وشرح به صدره، وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليه عليها حين أشفى عليها، أنجاه من الضلالة حين أشفى، يعني اقترب أشفى على الموت، كاد يموت، اقترب من الموت. وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من مهاوي الهلكة وأقامه على سنن الهدى وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده وأضل من أراد منهم وبعد وجعل على قلبه غشاوة وألهمه في غمرته وأمهله وأهمله في غمرته ساهيا على الضد من الآخر الموفق وفي ضلالته ناهيا ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام ابتز أخذ منه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة وختم على سمعه وبصره ليبلغ فيه الكتاب أجلا أو ليبلغ الكتاب فيه أجلا بحسب ما كتب الله عز وجل وأراده من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله فالهداية والإضلال بيد رب العالمين تبارك وتعالى ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه وننتبه لهذه العبارة بما سبق من علمه فيه يعني هو كتب بناء على سبحانه وتعالى بناء على سابق علمه وليس ظلما لأحد وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الله عز وجل أعدل الحاكمين وأحكم العادلين قال ليبلغ الكتاب فيه أجله ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذ لم يطلع على غيبه أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا لصاحب الأمر يعلم أمره ولا أحد من الخلق يعلم أمور العباد إنما يعلمها ربها سبحانه وتعالى رب العباد لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه المحسن استحق الجزاء يعني لا لم يستحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه يعني هو فعل هذا بإرادته سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياه كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين وجعل موارده ومصادره نحوها نحو المنزلة التي كتبها له سبحانه وتعالى الكلام واضح ولا محتاج شرح واضح طيب ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ونصبه عليها لتحقق وعده المحتوم وكتابه المحتوم وغيبه المحتوم والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيم ويبدئ ويعيد شهادة مقر بربوبيته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به فلا حول ولا قوة إلا بالله طبعا أبلغ من لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول نفي الجنس نفي غير جنس كل الحول والقوة نفية ومثبتة لرب العالمين تبارك وتعالى ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. وأمره أن يدعو الناس ولا أن يدعو الناس؟ ها؟ يدعو. لا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا، لأن هذه الواو ليست واو الجماعة وإنما هي لام الفعل، والفعل منصوب إذا هو منصوب بالفتحة الظاهرة أن يدعو الناس. طبعا نحن نخاطب الدعاة الذين يتكلمون، يجب أن يحفظوا كلامهم بالعربية. واضح يا طلاب يا شيخ؟ واضح الكلام؟ نعم. وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. أوجب ما على المرء. أما بعد، طبعا هذه المقدمة، بعد المقدمة أو بعد التقديم يقال أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها، طرق إيه؟ ثم أما طرق العقيدة أو طرق الدلائل والاستدلال عليها بالحجج والبراهين اللي هي اعتقاد أو العقيدة في الله وفي صفاته، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله عز وجل، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين. المقام هنا المقصود به الإقامة، الإقامة عليها إلى يوم الدين، يعني مصدر ميمي بمعنى طبعا المصدر بمعنى المصدر، المصدر بمعنى المصدر، يبقى المقام بمعنى الايه؟ الإقامة، والإقامة يعني الاستمرار عليها إلى يوم الدين. ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها بما أحدثها المضلون، يعني الإنسان يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يبتعد عن البدع وأهلها، أن يبتعد عن البدع وأهل البدع قال فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. يشير إلى أن الحجة في كلام المتكلمين ولا في آثار الصحابة والتابعين؟ الحجة، لأنه قد نقول الكل متفق على كتاب الله صحيح وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي وردنا عن الصحابة والتابعين هو الأخذ بظواهر هذه النصوص، وأما المتكلمون من المعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والروافض وغير هؤلاء فإنهم يقولون قال الله ويقولون قال الرسول، لكن بصرف النقد عن ظاهره. وقلت لكم ان بعض العلماء السابقين من السلف يسمي لا يسميه تأويلا وإنما يسميه تبديلا وتحريفا، تحريف الكلمة عن مواضعه، واضح؟ فلذلك هو يقول هنا يقول فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة، ولذلك كما قلنا هو ينقل الآثار بأسانيدها، يعني معتمده في الكتاب ليس على آرائه هو، وإنما على أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى، وكلها تنقل بأسانيدها. يقول حدثنا أو أخبرنا، واضح الكلام. يقول كتاب والأثر وطرائق الحق المسلوق والدلائل اللائحة المشهورة، لائحة ظاهرة وواضحة، والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة، عملوا بها، والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ثم من اهتدى به من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نجاة المتبعين وهلاك المعرضين. فمن أخذ في مثل هذه المحجة، يعني الطريق، أي طريق؟ طريق الآثار السابقين من الصحابة والتابعين وتابعين. قال فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة العاجلة والآجلة. أمن التبعة يعني أمن أن يحاسب، لأنه إذا سئل يوم القيامة يقول اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو اتبعت الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة ولم أتبع غيره. فهي حجة واضحة ظاهرة قوية ظاهرة منصورة، منصور بمعنى انها مقبوله عند الله عز وجل وليست مخذوله ولا مردوده. اي جمله؟ تقول الانسان اذا سئل يوم القيامه وكان من المتبعين لاثار السلف الصالحين، اذا سئل لماذا فعلت او لماذا اعتقدت، يقول اتبعت كتابك رب العالمين وسنة رسولك على ما أثر عن الصحابة فهما، أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فهذه سماها المؤلف حجة منصورة، يعني مقبولة عند الله وليست مردودة. نعم. قال يعني فمن أخذ في مثل هذا أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك للهروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها، ليتحصن بجملتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها بما يهواه أو يروب سواها مما تعداه، أخطأ في اختيار هديته وأهواه، وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض أو يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بضرب الأمثال ودفعهما لأنواع المحال والحيدة عنهما بالقيل والقال، الحيدة عنهما عن الكتاب والسنة بالقيل والقال، مما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه أهل التأويل واللسان. وهنا ننتبه للتأويل، المقصود بالتأويل به التفسير وليس صرف اللفظ عن ظاهره، وليس صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما كما قلنا هؤلاء القدامى لا يسمونه تأويلا وإنما يسمونه تحريفا وتبديلا. نعم. اللي هو ايه؟ يعني كيف الاجتهاد؟ لا، الكلام هنا يا مولانا على العقيدة وليس على الأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية الخلاف فيها واسع وإن شاء الله مقبول ولا حرج، مع مراعاة أهمية اتباع الدليل أو اتباع الراجح من الدليل أو الأصح من الأدلة، لا حرج في الخلاف الفقهي، لكن الحرج في الخلاف العقيدي. وهذا الذي الكلام هنا في العقيدة وليس في الفقه. الكلام هنا في العقيدة وليس في الفقه. واضح؟ فمن اجتهد في أمر فقهي فأصاب فله طبعا مع معرفتنا أنه قاعدة ليس هذا مع النص. إذا وجد نص فخلاص انتهينا من الاجتهاد، إلا أن يكون الاجتهاد في فهم النص، في فهم النص. النص الظاهر الواضح القاطع الذي لا يختلف في فهمه هذا ما لا يميل خلافه فيه. خلاص مثل أقيم الصلاة، هذا لا يحتاج أن نقيم أو لا نقيم، أو من مراد بالإقامة، نؤديها على الوجه الصحيح ولا على غير الوجه الصحيح، هذا يختلف فيه ما يختلف فيه. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت وجوب، هذا لا خلاف فيه. لكن كما يقال مثلا في الوجوب وانكحوا برؤوسكم، اختلفوا في لماذا لم يقل انكحوا رؤوسكم؟ لو قالوا انكحوا رؤوسكم ما اختلفوا، لكن انكحوا برؤوسكم هل المراد البعض ولا المراد الكل او البعض هذا باي شيء مقدر؟ ورد الكلام. فالمسائل الخلافيه الفقهيه لا حرج فيها، من اجتهد فيها فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فله اجر. اما امور العقيده فالاصل ان لا اجتهاد فيها، ان لا اجتهاد فيها الاصل. لكن على العموم الذين قاله منهم من كما يقولون رام التنبيه، رام يعني قصد التنبيه، تنبيه الله عز وجل، ولعله كما قيل بسبب انتقال غير المسلمين للاسلام، وظنوا انه في هذا يعني ظنوا ان الامور العقليه وصرف اللفظ عن ظاهره لامر لغوي او كذا يرد على من على المشككين او المخالفين من غير المسلمين. نعم اي تفسير اي تفسير طيب ما النصوص فيها قصص فيها احكام وفيها عقيده، امور العقيده لا تحتاج الى اجتهاد، المفروض انها لا تحتاج الى اجتهاد. خلاص امور العقيده يعني لما اجتهدوا في فهم بعض النصوص التي فيها صفات الله عز وجل ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا ضلالا بعيدا. فقالوا في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم اي قدرته فوق قدرتهم، صحيح؟ قالوا ذلك. هذا الفهم صحيح ولا غير صحيح؟ ماذا تقول انت؟ لماذا تسكت؟ لا ادري انت فتحت النقاط فلا بد ان تكمل النقاط. هذا الفهم صحيح ولا غير صحيح؟ ده أمر عقيدة ولا أمر فقهي؟ لا، كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعقيدة ولا فيه الفقه وفيه العقيدة وفيه القصص وفيه الرؤى والأحلام وتفسير الرؤية؟ لا. طيب نحن بنقول له بيقول أبو ذر قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم، مجرد لا تخبرهم، لا تخبرهم انه ايه، لانه معروف ان الناس يركنون الى التعب ويركنون الى الراحه ويركنون الى السهوله. فعندما يقال كثير من الناس الان لما تقول له تعالى صل يقول لك يا عم ان الله غفور رحيم. يا اخي لا تترك الصلاه، تارك الصلاه على خطر عظيم، يقول لك ان الله غفور رحيم. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، طيب ما هو دخل الجنه دلوقتي بنقول انه لما نجمع بقى النصوص في المساله كلها نقول انه في دخول الجنه لكن بعد تطهير في النار، لانه في نصوص بتقول كده. ما ناخدش طالما كررنا يا مولانا انه لا يجوز ان ناخذ نصا ونفهمه لوحده مقطوعا عن بقيه النصوص. ده اللي انت عايزه اللي هو ايه؟ فهم النصوص مقطوع فهم النصوص باي شيء؟ بعقولنا ولا نجمع النصوص كلها في المساله الواحده حتى نخرج الفهم السليم؟ بس هذا ما يقول حتى في المسائل الفقهيه لا يجوز ان تاخذ نصا فقهيا وتصرفه تقطعه عن بقيه النصوص وتقول هذه الفقهه. طيب يجي واحد ثاني معاه نص اخر ويقول لك اهو، اذا نختلف كل واحد ايه؟ يولي ظهره للاخر. فاذا جمعت النصوص كلها في امر واحد او في مساله واحده استطعنا ان ناخذ الفهم السليم يجمع المسلمين ولا يفرقهم. لا لا هو لا الحديث صحيح. لا لا ما هو الشك في الحديث، بنقول بنجمع النصوص بنجمع الاحاديث كلها وبعدين عندنا متقدم ومتاخر. والرسول عليه الصلاه والسلام ما قالش حديث في وقت واحد طول حياته صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس والناس ياخذون عنه الاحاديث. اذا اجتمع عندنا نصوص كما تجتمع نصوص الكتاب والسنه. المسألة الظاهرة عندك فيها تشويش كثير، محتاجة إلى نقشة بس إنك أنت تضيع على هذا الكلام يصدق على القرآن. يعني لو أخذنا قوله مثال واحد، لو أخذنا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. له توبة وغير توبة. ها؟ الآية بتقول ملوش توبة، وأقسم عبد الله بن عباس أنه ليست له توبة، لأن الآية غير منسوخة. خلاص؟ لكن عندنا نص الآية. ها؟ يقول إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من ذلك. إذا لا بد من جمع النصوص، مع أنه مش بيقول بتشك في الحديث، لا يبقى هشك في الآية. مفيش شك، الأحاديث صحيحة، لكن عشان نفهم فهم سليم لابد إن احنا نجمع النصوص في أماكنها. خلاص؟ يجب أن يكون، يجب أن نعتقد هذا. طيب يا مشايخ، قال رحمة الله عليه يقول ومن أعرض عنها عن الحجة الواضحة وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأه في اختيار هديته وأهواه وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال أو المحال، المحال أو المحال، يتمحل يعني ليدفع الكتاب والسنة، والحيدة عنهما بالقيل والقال يحيد عن كتاب الله. وطبعا المقصود إيه؟ الظاهر، الحيدة عن ظاهر الكتاب والسنة بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه اهل التاويل واللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان، كما قالوا في استوى على العرش. قالوا ايه؟ استولى. فاحد علماء اللغه من الثلاث اللغه المعروفين الكبار يقول احدهم ارادني أن أبحث أو أن أجد له في اللغة في لغة العرب استوى بمعنى استولى، فقلت له لا أجده، غير موجود بالمرة، غير موجود كلمة استوى بمعنى استولى، غير موجودة بالمرة في لغة العرب. واضح الكلام؟ ولذلك يقول بالإيه؟ ولا عرفه أهل التأويل واللسان أهل العربية، خلاص؟ ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان، ولا انشرح له صدر موحد على فكر أو عن فكر أو عيان، فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى ثابر نفسه بالزور والبهتان. ينتقل بعد ذلك إلى المعنى الذي ألمحنا إليه وأشرنا إليه، وهو تحكيم العقل في أمور الشريعة. وبعض المشايخ، وسبق أن قلت هذا، يقول هو ليس تحكيم العقل وإنما هو تحكيم الهوى، لأن نصوص الكتاب والسنة ما فيهاش العقل في مقابلة النص، وإنما فيه إما النص الكتاب والسنة، وإما يتبعون إيه؟ إن يتبعون أو إنما يتبعون أهواءه، ومن أضل ممن اتبع هواه هواه وليس عقله. فالذي يضل إنما يتبع هواه ولا يتبع العقل. لماذا؟ والبعض الآخر يقول لا مشاحة في الاصطلاح، يتبعون أو يحكمون العقل، ونحن نقول العقل السليم لا يضاد النص الصحيح، وإنما العقل الذي يضاد النصوص هو العقل السقيم وليس السليم. واضح؟ العقل السقيم. هنا يكون نتائج تحكيم العقل في أمور الشريعة. فهو دائم الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلول. فهو يعني المغلول الضال دائم الفكر، دائم الفكر أبلغ من دائم، دائم يعني دؤوب، يعني كأنه لا يتعب ولا يمل بالاشتغال بها. دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب، بتقبيح القبيح من حيث وهمه، أو بتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله، أو بتجويزه أخرى كما يوسوسه شيطانه، أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده. يعني نسبة الله عز وجل للعجز أو عدم التدبير كما جاء عن بعض الفلاسفة السابقين. وللأسف الشديد وجد من أمة الإسلام من يتبع أقوال الفلاسفة، يقولون خلق العالم وترك العالم يدبر حاله. طيب جزاك الله مين الشيخ؟ أنا. فيقولون خلق العالم وتركه، طيب أين آيات القرآن الكريم؟ نقول يعني إذا كانوا فلاسفة قدامى قبل الإسلام يمكن لعلهم معذورون، لعلهم ما علموا، لكن أين المسلم الذي يعرف كتاب ربه وسنة رسوله؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير، قل من بيده ملكوت كل شيء، أمن يدبر الأمر، إلى آخر ما هنالك من آيات القرآن. يعني كيف ينصرف عقله عنها ليأخذ بأقوال الفلاسفة أن الله خلق العالم وتركه، خلق العالم وتركه يدبر نفسه أو يدبر حاله. فهنا كأنه اللالكائي رحمه الله عليه يشير إلى هذا، يقول فهو دائم الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المخلوق، بتقبيح القبيح من حيث الوهم. يعني يقول لك القبيح ما استقبحه العقل، والحسن ما استحسنه العقل. هذا كلام المعتزلة، ولذلك يقولون من مبادئهم التحسين والتقبيح العقليين، ما هو ما حسنه الشرع وما قبحه الشرع؟ لا، ما حسنه العقل وما قبحه العقل. قال: أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة. ظلم لله عز وجل، يقولون خلق الإنسان وقضى عليه أنه يكون كافرا، فلماذا يحاسب؟ إذن هذا ظلم، إذن هذا ظلم. وبعضهم قال ألقاه في اليمن مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه عبارة بعضهم شعرا، إن الإنسان خليط صورته بالنسبة لله عز وجل. ألقاه في اليمن يعني في البحر مكتوفا مكتف، ليس حرا يستطيع أن يتحرك لينجو، لا. فكأن الإنسان، وهذا طبعا مغالطة، لأن الإنسان منا يشعر لأنه يتحرك باختياره، صحيح ولا غير صحيح؟ يعني أنت جئت إلى المسجد وجدت نفسك مساقا مكتوب مربوط الرجلين وجئت نفسك قرش كده وجئت المسجد، ولا جئت إلى المسجد باختيارك؟ بينما غيرك أو أخوك أو صديقك ذهب إلى مكان آخر ينهو ويبعث أو يكسر أو إلى آخره، فكل يتحرك باختياره، وليس الامر انه مكتوف اليدين والرجلين ومرمى في اليم. هذه عبارات بعضهم، قال القاه في اليم مكتوفا وقال له: اياك اياك ان تبتل بالماء. وبعضهم عبر به قال: الانسان كالريشه في مهب الريح، يعني هي لا تحرك نفسها وانما الريح تحركها. هل هذا الكلام عقلا حتى هنا؟ ولذلك نقول العقل السليم ولا السقيم؟ هذا العقل السقيم، ان الانسان يشعر انه ريشه في مهب الريح، لكن العقل السليم يشعر انه ليس ريشه، وانما يشعر انه طائر مثل الطائر ذو الجناحين، يتحرك كيف يشاء ويتوجه الى اي مكان شاء، صحيح؟ طيب، او تدويسه طيب، أو تجويزه أخرى كما يوسوسه شيطانه طيب، أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده. البعض الآخر على الضد يقول: الإنسان خالق أفعال نفسه، خالق أفعال نفسه. فنحن نقول كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني أعمالك مخلوقة لله عز وجل. كيف؟ لأن أعمالك بقدرتك أنت فعلتها، وهذه القدرة من أعطاك إياها؟ الله عز وجل. فقدرتك من قدرة الله، ومشيئتك من مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أنت كلك من فضل الله، قدرتك من قدرة الله، ومشيئتك من مشيئة الله، وأنت من فضل رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. مسير بخير، مسير بخير، أي نعم، مسير بخير. هذا الإنسان الصحيح السليم الذي ليس عقيما في فكره. وإلا فالشيخ الغزالي رحمة الله عليه يقول، طبعا كان يتكلم هو عن فترة كان الناس ربما يتركون الصلوات أو ربما يصلون ويرتكبون المنكرات والمحرمات، وبعدين يجلس اثنان منهم يتناقشان في ايه؟ الانسان مسير ولا مخير؟ فمرة من المرات سئل: الانسان مسير ولا مخير؟ قال: في الانسان في الغرب مخير وهنا مسير. في الغرب مخير وهنا مسير، يعني انت مقبول العقل حتى ظننت انك مسير، فانت تسير بتسير غير الكلام وليس بتسير غير الموت تسير الله، لا، غير الكلام وليس بتسير نفسك، لا، خلاص. فاذا الانسان مسير مخير، بمعنى انك كلك لله، خلاص، وتعلم أن اختيارك للهدى إنما هو بتوفيق الله وبمحض فضل منه، وليس عن شطارة ولا جدارة منه، ولذلك واجب عليك ان تحمد الله وان تشكره على نعمائه، وافضل نعمه نعمه الهدايه في الاسلام. فانت تسجد لله شكرا ان جعلك مسلما، والا كان يمكن ان تكون غير مسلم. وخاصه اجيالنا المتتابعه، لماذا؟ لان كما يقول بعض النصارى الان، يعني لا تتكلم عنه، انت مسلم فانك ولدت من ابوين مسلمين، وهو نصراني فانك ولدت من ابوين نصرانيين، هو ملك وجد نفسه هكذا، فانت لا يعني لا تنكر عليه لانك مسلم، وقد يكون ذلك اعتذار، يكون ذلك اعتذارا منه، وقد يكون اعتذارا او يعني حجه يقولها ليسكتك. المهم لسنا مثل من كانوا كفارا وعرض عليهم الاسلام فابتغوا. صحيح؟ لاننا فنحمد الله اننا ولدنا من ابوائنا المسلمين، هذه ايضا نعمه، وقد ذكر ذلك، ذكر بعض التابعين لابن عباس رضي الله عنهما بيقول يعني الصحابه كان يقول يا بختهم يا حظهم يعني عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم او راوا، فقال لهم احمد الله على النعمه التي انت فيها، قد ولدت في الاسلام. فكم من انسان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات كافرا، ومجرد الرؤيه والعيشه في وقته يعني هي فقر، لا فقر لمن امن، هي فقر لمن امن، لكن من راه وربما عايشه واستمر على الكفر الى ان مات عليه، ما الفائده؟ فاحمد ربك انك ولدت في الاسلام. طيب يا مشايخ، قال أوبانا أوباثة، هي أوباثة يوجب حقوقا بعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظيم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق، يعني يجب فرض مثلا المعتزلة في باب التحكيم والتقبيح العقليين يقولون وجب على الله وجوبا أن ينصب كرسي. طبعا انتم تعرفون او لعلكم تعلمون ومن لم يعلم فليعلم ان اصحاب المذاهب الضاله هؤلاء الطرف المنحرفه يتخبطون في اقوالهم ويتضادون، يعني بينما يقول يجب عليه ارسال الرسل هم يقولون في مكان اخر ان الرسل ملهمش لازمه. ليه؟ لانه يوجب على العقل ان يؤمن من غير رسل من غير شيء، ان يؤمن بوجود الخالق يوجب على العقل يعني. طب الرسل ما لهمش مش حجه ولا لهم لازمه فقط، بينما ياتي في مكان اخر ويوجب على الله ارسال الرسل، فلذلك تخبط، نقول هذا تخبط ظلم. لماذا؟ لانه النظر الى النصوص يمكن ان نسميه بعين واحده. ميزة أهل السنة والجماعة يا إخواني أنهم يسمعون النصوص كلها ويؤمنون بها. وأنتم تعلمون أن الخوارج والمعتزلة يمكن أن يطلق عليهم الوعيدية. يعني إيه الوعيدية؟ الذين أخذوا نصوص الوعيد وليس الوعد. أخذوا نصوص الوعيد بجهنم وبالتعذيب وبالعذاب وبكذا وطبقوها على المسلمين، ولذلك يكفرون المسلمين. أو يضعونهم في منزلة بين المنزلتين، واضح؟ بينما المرجئة يقولون ايه؟ يسمون بالوعدية، الوعدية لماذا؟ لأنهم أخذوا نصوص الوعد أنه في الجنة ما فيش داعي للعمل، الذين قالوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع يعني في قياس، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وطبعا لا ينفع مع الكفر طاعة هذا مجمع عليه الكافر، تنفعه الطاعة ما تنفعه الشرك، هل تخرجه من الإيمان ولا شرك، لا تنفع مع الكفر طاعة، قاسوا عليها ولا تضر مع الإيمان معصية، أعط كما تشاء ما دمت مؤمنا، كما يقول بعض المسلمين لما لم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص افعل ما شئت. هذا كلام من المرجئة، المرجئة، فالمرجئة يسمون بالوعدية والخوارج والمعتزلة يسمون بإيه؟ الوعيدية. لا تضر مع يقولون لا تضر يقولون ما هو عن الجواب يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. المرجئة يقولون المرجئة لسنا نحن نقول ذلك، فهمت؟ طيب قال بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه، ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه سبحانه وتعالى وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه، فهو راقب ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الرقيقة حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، كما قال بعضهم بصريح العبارة هذه النصوص التي فيها وطبعا للأسف الشديد تنسب لبعض الأئمة من أهل التفسير وغيرهم ممن نحن نقرأ كتبهم ونثق فيه، يقول إذا جاءنا بمثل هذه الظواهر يقصد نصوص الكتاب والسنة التي فيها إثبات صفات لله كاليدين والعينين والوجه والقدم وما شابه ذلك والأصابع والأنامل، وهذا يقول إذا جاءت في حديث النجم في أخبار لا تصح أو نحن نعلم أن ناقليها كذبون خلاص تركناها، وإذا جاءتنا صحيحة فإننا نتأولها أو نتركها نعرض عنها، نتأولها أو نعرض عنها صراحة بهذا البيت بهذا النص. يقول حتى توافق مذهبنا، ويقصد طبعا هو يقول مذهب أهل السنة والجماعة لكنه مذهب الأشاعرة وليس مذهب السلف الصالحين كما هو منصوص عليه، واضح؟ وهذا الكلام كلام القرطبي في كتابه المبهم في شرح صحيح مسلم موجود هذا الكلام، طبعا النصوص واضحة وصريحة وصحيح، وربما يضعفها وهي في صحيح مسلم وفي الصحيحين، طبعا يضعفها الإمام ما يضعف سند الحديث، لا يضعف أنه الكلام جاء لأنه كلام يهودي، فيمكن على ابن مسعود أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يهودي ضحك تصديقا له وتعجبا من كلامه، لانه اليهودي او من اهل الكتاب او حضر من الاخبار كما جاء في الحديث الصحيح قال يا محمد او يا ابا القاسم كيف تنظر والله عز وجل قد وضع الاراضين على اصبع، واشار اليهودي واصبعه، الحديث يروى بهكذا هكذا الامام احمد يروي ويشير باصابعه ويقول ان الذي رواه عنه اشار باصابعه والذي رواه عنه الى ان يصل الى ابن مسعود، وابن مسعود شاهد القضيه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وضع الأراضين على أسعى أو السماوات على أسعى والأراضين على أسعى والجبال على أسعى والشجر على أسعى والتابع للخلقات على أسعى، ثم قال أنا الملك. فمعظم أئمة الأشاعرة يقولون هذا من تقليد اليهودي ونحن لا نصدقهم لأنهم مجسمة ويثبتون لله الجوارح، فالرسول عليه الصلاه والسلام سمع هذا وضحك، فابن مسعود يقول ضحك تعجبا منه وتصديقا له، المشايخ يقولوا ايه؟ لا ده كلام مش كلام الرسول، ده كلام الراوي وبناه على ظن الحسان. يعني المسعود ظن ان الرسول ايه؟ صدق. فالمزين يقول ما يقول هذا الكلام لا يقوله من يؤمن بالله ورسوله. صحيح الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سمع شيئا ينسب لله غير الحق يضحك ولا يرضى وينكر؟ يرضى وينكر. يقول لا فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ضحك حتى بدت نواجذه فيضحك. يعني يضحك جاءت يقولون ضحك لجهل اليهود. صحيح ماذا؟ قال ابن خزيمة يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، أو يعني حول هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يغضب وينكر يضحك، والله لا يقول هذا يضحك من جهله، يعني يضحك على سبيل الإنكار، لا يقول كان يظهر على وجهه الغضب وينكر ولا يكذب عن بيان الحق. فالمهم يا اخواني انتبهوا لهذه الامور فانها في غايه الاهميه. طبعا ابن حجر ايضا ينساق وينقل هذه النقول، وربما طبعا موقفه محير ينقل النقول ولا يعلق عليها، وقد يزكي قول القرطبي او غيره في التاويل. واضح؟ فطبعا نحن لا نطعن لا في القرطبي ولا في ابن حجر، ولكن نحذر من الانسياق وراء كلامهما في هذا الشأن بالذات. طبعا ابن حجر كما قلت لكم موقف محير، بينما ينقل ما ثبت في كتب السنه عن اللبكات، ينقل كلام اللبكات طبعا الذي يشوفه بالسند، وينقل كلام البيهقي في السنن وفي في كتاب الأسماء والصفات وفي الأسماء والصفات، وينقل كلام الإمام أحمد، ينقل كلام مالك والثوري وسفيان بن عيينة، وينقل كلام الأوزاعي، وينقل كلام المنسوب إلى أم سلمة في سؤال العرش، ينقل هذا الكلام كله ويقول إن هذا كلام الثبت، ثم يزكي بعد ذلك كلام القرطبي. طبعا زكاه لأن القرطبي قال إن لم يأتي الحديث كذا، أو نحن نرد هذه الأحاديث وإن جاءت صحيحة لنؤولها، فيقول كلامه الأخير أولى من كلامه الأول لأنها نصوص ثابتة في الصحيح. طيب تجدون ملخص هذا الكلام إن شاء الله في مجلة التوحيد لباب السنة هذا الشهر. وصل؟ وصل. طيب اقرأوا الذي يعني نوفر عليكم من الكتب أو الرجوع إلى الكتب، والذي عنده الكتب يرجع إليه يرجع إليه. طيب قال ولو أخذ سبيل المؤمنين، ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مسدود وعن الخير مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض علينا بالجحود والإنكار، وضرب بعضهما ببعض من غير اختصار، واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير احتكار، وأخذ في الهز والتعجب من غير اعتبار استهزاء بآيات الله وحكمته، وإجراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام. النظام من رؤوس المعتزلة. النظام شيخ المعتزلة صاحب التصانيف أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم، تكلم في القدر وانفرد المسائل، وهو شيخ الجاهل، وكان يقول إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرك، ولو كان قادرا لكنا لا نأمن وقوع ذلك، وإن الناس يقدرون على الظلم، وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم هو أنه ليس يقدر على أصلح مما خلق. قلت القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء، إذا هذا الكلام المحق. والعلاج طبعا أيضا رؤوس المعتزلة، والجبائي وابنه الذين هم قلدة دين، يعني الذين قلدهم دينه. فكثير من الناس إلى يوم الناس هذا، كثير من الأجهلية مع أنهم يقولون نحن أشاعرة، لكنهم يقتنعون بأقوال كثيرة للمعتزلة. ونقف عند قوله جهل المعتزلة في الكتاب والسنة، وننتقل إلى درس كافة الشبهات عن الكتاب والسنة. هناخد يعني مستعجلون، هناخد يعني قصيرة في كتاب نقرر عليكم في السنة الثالثة، هو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. نعم نعم لا. هو كثرة الكسوف، جاءت بعض النصوص أن كثرة الكسوف أو الكسوف من تدل على قرب قيام الكثرة وليس مجرد الكسوف، وإلا فقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغسل القمر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وصلاة الكسوف، ولم يكن صلى الله عليه وسلم جاهلا بالظواهر العلمية كما يقول أهل هذا الزمان المفترون. لما سئلوا لما هذه ظواهر طبيعية مولى عندها صلى ليه كده، كان المذيع لا رضي الله عنه ولا أرضاه، ولكن نسأل الله له الهداية ولجميع المسلمين، يقول من عمل لها صلى ليه، من عمل يعني للكسوف صلى ليه، لماذا عملوا له صلاة؟ فكان الجواب أسوأ من السؤال، لأنهم كانوا قديما يجهلون الظواهر الطبيعية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله على الظواهر الطبيعية، فإذا ما كانش عارف، إذا كان بخاف، إذا كان عمل صلاة عشان خوفا من الخصوم. لكن قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يعتكفان لموت أحد، لأن الناس كان في برضه دروشة كده زي بعضنا الآن، لكن الفرق إنه لما يدروشوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحق فيلتزمون ويستجيبون مباشرة من غير تردد، من غير تردد، لكن احنا ممكن نتردد. وقد يقول لنا واحد من المشايخ ده ربنا بيقول يا أهل القرآن أهو، برضه مش أول. ها؟ فقالوا ان الشمس انكسفت لموت ابراهيم. ما يقول لك النهارده كده الجو اسود عشان عم الشيخ فلان مات او الحاج فلان مات، الجو اسود، الجو اسود عشان موت واحد. طب امال لو مات جماعه بقى، ولا قتل الاف او قتل مليون، الجو هيعمل ايه بقى؟ فقالوا الشمس انكسفت لموت ابراهيم. ولعل هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب خطبه الايه؟ المسلمين. لانه ثبت انه قد صلى من غير خطبه، صلاه بس من غير كلمه ولا خطبه ولا حاجه. فقال ايها الناس او اما بعد فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده او عبره لمن يعتبر، لتعلم ان الشمس والقمر تصرفهما ليس بانفسهما، لان فينا سجد للشمس والقمر. فيبين الله ان الشمس والقمر بيده كبقيه خلقه يصرفهما كما يشاء. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يستكفان بنور أحد ولا استحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني ينجلي الخشوع، تفضل في صلاة الدعاء تلبس الله حتى ينجلي الخشوع وتعود الشمس إلى وطبعا من فضل الله عز وجل على المسلمين حتى الجهل والعوام انهم لا يزالون يخافون. وانتم فاكرين كويس انه اخر الكسوف كان الناس بيتكلموا عنه ويقولوا ظلم يدرب في المواضيع ما فيش حد، الميادين اللي في القاهره لا يمكن تفرغ لا ليلا ولا نهارا كان في ذاك الوقت. طبعا الناس خوفوهم بايه؟ اهل خوف انه لو اطلعت على الشمس ممكن بصرك يروح. المهم ان احنا نعلم انها ايه من ايات الله عز وجل مما يخوف الله به لعلنا نرجع. فالمهم اننا نرجع، كثره الفسوق والكسوف من علامات قرب قيام الساعه، من العلامات الصغرى. لا وعلامات النجم إذا أطلق أخرج في الرجل للجنس، يعني بدلا من أن يقول النجوم قال النجم هو صحيح الذين يؤمنون بالكتاب، أي كتاب من القرآن بس لا لكل كتاب أنزله الله، فقد يطلق يأتي المفرد ويراد به الجمع، وهنا يقال أل للجنس، أل للإيه؟ للجنس. فالعرب البدء إلى الآن يهتدون الى الطرق بالايه؟ بالنجوم، يمشي بالليل زي العفريت. طيب انت ماشي معاه ما انتش عارف نفسك ضليت ولا رايح فين، هو عارف ماشي ازاي. تقول له لا احنا انحرفنا يمينا يسار، يقول لك لا، ويروح باصص كده النجم قدامه هو متخذه غرضا وماشي عليه. يبقى عارف ان هو ايه؟ مغرب ماشي جهه الغرض، خلاص. لا يزال الناس إلى الآن يهتدون بالنجوم، خلاص؟ طيب يقول في المقدمة صاحب الكتاب رحمة الله عليه: أما بعد فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، أو كما يعبر بعض العلماء أنه ظاهرها في الظاهر، ظاهرها الايه؟ التعارض. مرتبا لها بحسب ترتيب السور يذكر الجمع بين الايتين غالبا في محل الاولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الاخيره، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الاولى، وربما يحيل عليه عند محل الاخيره، ولا سيما اذا كانت السوره ليس فيها مما يظن تعارضه الا تلك الايه، فانه لا يحب ذكرها والاحاله على الجمع المتقدم. وسميته دفع ايهام الاضطراب، لانه ما هوش دفع الاضطراب، لا، لانه اصلا ما فيش اضطراب، دفع ايهام انك انت تتوهم او اي واحد يتوهم انه في تعارض، دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهذا مهم بالنسبة لنا كما قلنا في عصرنا هذا، أنتم تعلمون أن الكفار يشككوننا في كل شيء حتى في القرآن. فلما يقول لك أنت تقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، طيب ما هو فيه ألفاظ أعجمية، هو آدم ده عربي ولا إبراهيم عربي ولا نوح عربي ولا ادريس عربي؟ لا، ما كلهم ايه؟ اعاجم. فكيف تقولون انه، كيف يقول القران انه ايه؟ كتاب بلسان العربي المبين. هي اعتراضات يشككك في كتابك. ها؟ فالشيخ رحمه الله عليه جمع، يعني مر مع سور القران كلها بترتيب المصحف واحدة واحدة، يذكر الآية ويذكر ما يظن أنها تتعارض معه في أي موضع آخر من القرآن الكريم. واضح؟ قال فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل راجينا من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجه الكريم إنه قريب مجيب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. تجاوز سورة الفاتحة لأنه هل قال أحد قديما أو حديثا إن فيها آية يعني تعارض آية أخرى في القرآن؟ لا. قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب، أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة بعيد. احنا عندنا إيه؟ هذا للقريب وذلك للبعيد، صحيح؟ وبعدين يقول لنا ألف لام ميم دي حروف الكتاب، أي كتاب؟ ذلك، ما قالش هذا. طبعا أنا أقول أن الشيخ لم يقتصر مثلا على المسائل التي يثيرها أعداء الإسلام الآن ولا قبل الآن، إنما كل ما يمكن أن يخطر على البال أو تكلم فيه العلماء قبل ذلك أو لم يتكلموا فيه أتى به شيء غالبا، وإن فاته شيء فقليل جدا بالنسبة إلى ما ذكره يكاد يكون نادرا. قال وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إلى آخر الآية، وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إلى غير ذلك من الآية. ثم أشار في أول موضع إشارة البعيد، بينما كثير من المواضع أشار فيه إشارة الإيه؟ القريب. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأول، يعني بعيد عن كل هذا. فإشارة البعيد لبعد المنزلة وبعده بعد كلام الله عز وجل عن كلام المخلوقين، سواء كان هذا الكلام كلام شعر أو نظم أو على سبيل السحر والشعوذة أو الكهانة، كل كلام يختلف عن كلام الله عز وجل. فلذلك هذا هو السر لأنه أشار إليه إشارة البعد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض. ألف لام ميم كلامه مكون من الايه؟ من الالف واللام، وكذلك ها كذلك ذلك الكتاب، ذلك الكتاب مصوغ من احرفكم التي تتكلمون بها. ومعناه في الحقيقه القريب لقرب انقضائه. وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة والله إن ذلك لكما قلت، ومرة يقول والله إن هذا لكما قلت. فإشارة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه إن هذا الكلام إن ذلك الكلام. وأنت بتتكلم يقول هذا الذي الوجه الذي اختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، وأنت تتكلم مع رجل تقول له الكلام الذي قلته لك ذلك الكلام، يعني كأنه انتهى الكلام. وأحيانا تقول هذا الكلام بمعنى أنه لا نزال نتكلم فيه، واضح؟ فالقرب على هذا والبعد على اعتبار ذلك. والوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أساليب من على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول خفاف بن نجبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة التجاري، فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكا أقول له والرمح يأثر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. أنا ذلك ولا أنا هذا؟ المفروض أن هذا أنا هذا، لكن قال أنا ذلك لما ضربه قال له أنا ذلك. إشارة البعيد للقريب، إشارة البعيد للقريب يعني مستعملة عند العرب بلا حرج، استعمال اسم الإشارة البعيد للقريب خلاص، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. لكن الكلام في لماذا اختار صيغة الايه اسم الإشارة للبعيد، لماذا اختار؟ قوله تعالى لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك. في آيات أخرى أثبت أنهم يشكون فيه، صحيح؟ قال هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفعل لا ريب، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم. لا ريب فيه يعني لا نفي الجنس، لا يوجد أي جنس ريب فيه. والشيخ يتكلم الأول على التركيب اللغوي ثم بعد التركيب اللغوي ما يفيده من ناحية القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية النكرة في سياق النفي تعم، وبعدين النفي هنا ليس أي نفي وإنما هو نفي الجنس لا نفي للجنس، لذلك جاء اسمها مبنيا على الفتح لا ريب فيه. ما قال لا ريب فيه، لا ريب فيه، فنفي الجنس يعني لا نفية الجنس تنفي الجنس كله، إضافة إلى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذا يعني تأكيد إلى أنه نفي عموم الريب والشك، صحيح؟ يقول كما تقرر المصحف ولا هذه هي التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين لا التي لنفي الجنس، أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه وعليه، فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. وقد جاء طبعا هذا شرح للإيه للنص الأول هو لا ريب فيه. يقول وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله بل هم في شك، والريب هو الشك والشك هو الريب يلعب. ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، يعني الأصل أنه لا يمكن أن يرتاب فيه أحد، لكن الكفار ارتابوا. لماذا ارتابوا؟ لعمى بصائرهم كما بينه بقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه، ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. الأعمى كونه لا يرى الشمس إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. نعم طب. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. هذا بيت يستدل به الشيخ على المعنى الذي يقرره أن ريب الكفار ليس لأن القرآن نفسه فيه شك، وإنما أوتوا من قبل عمى أبصارهم وبصائرهم. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتابوا فيه، وعليه فلا إشكال. طبعا تعرفين الخبر والإنشاء ولا لا؟ لا مش عارفين، درستم هذا في البلاغة، الفرق بين الخبر والإنشاء. الإنشاء يعني هو الجملة الطلبية، الجملة الإيه؟ الطلبية، سواء كانت يعني أمرا أم نهيا أم استفهاما أم دعاء أم التماسا أم حظا أم تعريضا إلى آخر أنواع الطلب، هذه يسمونها الجملة الإيه؟ الإنشائي. الخبر خبر، فعندما نقول هذا الخبر منفي يعني خبر، أحيانا أو كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم النفي ويراد به النهي، النفي ويراد به النهي، وقد يأتي العكس لكنه قليل، النهي ويراد به الايه؟ النفي، النهي ويراد به النهي وهو قليل، لكن الكثير يأتي النهي، طبعا يأتي نعم يأتي النفي ويراد به النهي، يأتي النفي ويراد به النهي. لا ريب فيه هذا خبر وليس إنشاء، لا ليس نهيا، إنما هو نفي صحيح. فكأنه يقول لا ترتابوا فيه، إذا النفي هنا مقصود به إيه؟ مقصود به النهي، مقصود به النهي. وإذا كان كذلك يبقى لا إشكال، لا ترتابوا، فإن الكفار قد ارتابوا ولا حرج، الكفار يرتابون لأن هذا النهي ليس موجها لهم، وإنما النهي موجه لمن؟ للمتقين، للمؤمنين، للمسلمين، هم الذين لهم الأوامر ولهم النواهي. أما الكفار فعلى خلاف بين أهل الأصول، هل هم مطالبون بفروع الشريعة أو غير مطالبين بها؟ فهذا خلاف مشهور قديم. طيب، قوله تعالى هدى للمتقين، طيب طيب طويلة، طيب نأخذها ليست طويلة. قال خصص في هذه الآية الهدى، هدى هذا الكتاب للمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. العام هي ما يسميه العلماء بهداية الدلالة، الدلالة والإرشاد، وهديناه النجدين. والخاص هداية التوفيق، هداية إيه؟ التوفيق. واضح الكلام ولا غير واضح؟ الهدى هديان عام وخاص. العام اللي هو يسموه هداية الإسلام، وهي لله ولبعض خلقه، وإنك لتهدي إلى صراط، يعني تدل الناس على صراط المستقيم. وأما هدى التوحيد فمنهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق من أحببت إلى الإسلام، وإنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له أم لا، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. النتيجة فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هداية عامة، هداية الإرشاد والدلالة. نعم، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها، بدليل قوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله تعالى بالتوفيق على العبد، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، من الأنبياء والمرسلون المذكورون في آيات وتلك حجتنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الهداية الخاصة هداية التوفيق. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليه، والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. كيف نفى الهداية عنه صلى الله عليه وسلم وكيف أثبتها له؟ إنك لا تهدي من أحببت، الهداية هداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم الهداية العامة وليس في الخاص، لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونقف عند قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، به والمتقي. نعم، أخص من أي. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.